عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في مختصر تفسير ابن كثير للإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه وعليه. وما زال الكلام موصولا في سورة المائدة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. ما ذكرنا قبل ذلك معايا يا شيخ أحمد أنت وشيخ صبري، ذكرنا قبل ذلك أن القوم الذين خاطبهم ربنا عز وجل في القرآن بقوله يا أهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله. هم هؤلاء القوم بهذا الوصف خاطبهم ربنا بقوله يا أهل الكتاب. وبناء على ذلك كون أنهم مشركين، مشركين كفر كفر، مخلدين في النار إن ماتوا على ذلك ثوابت. ولكن إحنا بندور مع النص. الله عز وجل قال إذا ذبح النصراني فكل من ذبيحته، وإذا ذبح الشيعي فلا تقترب من ذبيحته، وكذلك المجوسي. العلة فين؟ ندور مع النص، ما لنا دخل أكثر من ذلك. إذا عاوزين نتربى ونتأدب عليها ندور مع النصوص حيث دارت. الخلاف يجي امتى؟ لو دلالة النص محتمل كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى في وجه في هذا الدليل وفي وجه في هذا الدليل، فهنا الأمر فيه سعة إن شاء الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا مطعم أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا. اكتب عندك وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ويعرب حسب موقعه في الجملة. أن يكون المستثنى منصوب على نصب دائم الشرط. طيب حاضر. أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ويعرب على النصب. أين يقول؟ فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقوله: وأن أكثركم فاسقون، معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. طبعا إحنا عقيدتنا كما تعلمون بالنسبة للكتب المنزلة على الأنبياء والرسل نؤمن بها إجمالا، أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا وأنزل معه شريعة أو كتابا، نؤمن بهذا إجمالا. وما سمى الله في الكتاب نؤمن به باسمه، فنؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وبصحف موسى على قولين: أنها غير التوراة وأنها التوراة، ونؤمن بالقرآن هذا على وجه الإجمال. ونؤمن يقينا أن هذه الكتب أي التوراة والإنجيل أصابها قدر كبير من التحريف، أما موضعه فيتوقف على الدليل. ثم قال: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانهم في سورة البقرة، وكما سيأتي إيضاحه من سورة آل الأعراف. وعن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. ورقة واكتب حاضر، سأملي عليك وبعد لعل في الإملاء يكون فيه مغيتك. ماشي. لا، التحريف الموضعي يعني النص ده هو في التوراة حر. دليلك ايه؟ بلك كويس ركزوا اخونا معايا، اخوكم اخونا الشيخ احمد اكرمه الله بيستفهم في مسألة. احنا قلنا ان التحريف في الموضع المعين يحتاج الى دليل. نعم، يبقى انا عندي قاعدة ان التوراة والانجيل حرفت. طيب واحد من اليهود او من النصارى جاب لي نص في الانجيل وقال لي مثلا يقول الله عز وجل كيت وكيت وكيت، هل هذا النص محرف ام لا؟ اقول والله ما اعرفش، انا بنظر للنص ده. ان وجدته خبرا يعارض اخبار القرآن فهو محرف، أما إن وجدته أمرا أو نهيا وليس عندي دليل يعارضه من القرآن ومن الشرع فلا أجزم بالتحريف. خد بالك شغل. كان بين التحريف إيه وجه البيان وعرفت منين؟ تعارض الألفاظ نفسها التعارض فيما بينها؟ طيب ده موضوع آخر خاص، ولكن إحنا بنقول ما نستطيعش أن نجزم بشيء محرف إلا بدليل عليه. خلاص يا أخوانا اكتب عندك. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فقدت أمة معايا هربت ولا مشغول معايا؟ أنا بسألك ما قلتش ما أنت معايا ولا مشغول؟ طيب خلاص. فقدت أمة من بني إسرائيل ما يدرى ما فعلت. فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ما أراها إلا الفأرة، ما أراها إلا الفأرة. الحديث فين يا مشايخ؟ صحيح مسلم. ألم تروا الفأرة؟ الفأر ما أراها إلا الفأر. ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لم تشربه، وإذا قدم لها لبن الشاة شربت؟ إذا قدم لها لبن الإبل لم تشربه ولبن الشاة شربته. أول السطر. ولا يتعارض هذا الحديث مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما. الحديث اللي في التفسير عندنا إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا وعقبا، أو ينسخ الحديث اللي في إيدينا في التفسير. موضوع تظاهر التعارض ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراها إلا الفأرة، وهنا لم يمسخ قوما ويجعل لهم نسلا معقبا. طيب يبقى ازاي؟ اكتب عندك والرد من وجهين. والرد من وجهين، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة ما قاله على سبيل الجزم، ما قاله على سبيل الجزم، فقال ما أراه، ما أراه. على سبيل الشك والظن، كما في حديث تأبير النحل. الوجه الثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ربه بحقيقة الأمر، وهي لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ربنا بحقيقة الأمر، وهي أن من مسخ لم يجعل الله له عقبا ولا نسلا، عقبا ولا نسلا. أول السطر قال ابن عباس في قصة أصحاب السبت، في قصة أصحاب السبت مسخهم ربنا عز وجل قرودا وخنازير وبقوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ثم أهلكهم الله. وضحت يا أخوانا المسألة دي؟ تفضل. ألا ترابع إذا كنت منها؟ أي نعم، نعم. على ترابع التحريم، أي نعم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، نعم. وقوله تعالى وعبد الطاغوت وقرئ، وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرئ، وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيدة، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع، على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وتمر، حكاها ابن جرير عن الأعمش، وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأه وعابد الطاغوت، وعن أبي مسعود وعن أبي وابن مسعود وعبد، وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ثم استبعد معناه. والظاهر أنه لا بعد في ذلك، لأن هذا من باب التعريض بهم، أي وقد عبد الطاغوت فيكم أنتم الذي فعلتموه، وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سوى، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر. ولهذا قال أولئك شر مكانا أي ما تظنون بنا، وأضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اكتب عندك وفي الآية دليل على أن التفضيل قد يقع بين شيئين، وأحدهما خال وأحدهما خال مما فضل به عليه الآخر. مما لا دليل على أن التفضيل قد يقع بين شيئين أحدهما خال خال مما فضل به عليه الآخر. يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ممن من أهل النار عيادا بالله. طب والنار فيها مقيل ولا فيها حزن؟ أبدا، خالية من كل شيء. ومع ذلك انعقد التفضيل، ودي مهمة جدا في مسألة صلاة الفرد تسبق صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرد بسبب 20 درجة. خدوا بالكم منها كويس. أحدهما خال مما به فضل الآخر عليه. وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال وقد دخلوا، أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيره. وقوله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليهم ضمائركم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل. لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن طاعات ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليه، والأحبار هم العلماء فقط. لبئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. قال ابن عباس وروى ابن جرير عن ابن عباس، قاله ابن عباس وروى ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، رضي الله عن علي وعن كل الصحابة. وطبعا كما برضو لا يخفى من باب التنبيه إياك أن يفوتك الإنكار بالقلب، إياك، ممكن تكون في موطن تعجز عن الإنكار باليد أو باللسان. طيب كيف تعجز عن الإنكار بالقلب الذي من لوازمه مغادرة المكان؟ وروى الإمام أحمد عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكرهون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله عز وجل منه بعذاب. رواه أبو داود وابن ماجه بن حويل. يعني هنا سؤال من أخينا بيقول إيه ما تقول في رجل أو نصيحتك لرجل يستمع لأهل السنة ولأهل البدع؟ لا، خد بالك، سأله أولا هل هو يعتقد أن هؤلاء الناس من أهل البدع أم لا، لأنها خطيرة مش سهلة. هل هم يعتقد أنهم من أهل البدع أو لا؟ إن اعتقد من أهل أنه من أهل البدعة الأمر بسيط كده، مصحف سيجدي. ولكن الخطورة فين؟ أن يعتقد أنهم ليسوا من أهل البدعة، هنا نكمل الخطر بقى، لأن عاوز يتعلم من جديد خالص. فإن اعتقد أنهم من أهل البدعة كيف

صفة اليد لله عز وجل على الحقيقة. من باب ليس كمثله شيء، صفة اليد على الحقيقة كويس، من باب ليس كمثله شيء. وتوصف يدي الله عز وجل باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوصف يدي الله عز وجل باليمين، أو كلتا يدي الله عز وجل باليمين كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين، قال شيخ الإسلام: وفيه دليل على فضل اليد اليمنى على الأخرى، وفيه دليل على فضل اليد اليمنى على الأخرى، وإلا ما كان للمقسطين مزية، وإلا ما كان للمقسطين مزية. ولا يلزم من تفضيل صفة على صفة، ولا يلزم من تفضيل صفة على صفة أن تكون الصفة المفضولة بها نقص. أن تكون الصفة المفضولة بها نقص. وقد جاء التصريح بتسمية اليد الأخرى بالشمال في صحيح مسلم. لا، الكلام شيخ الإسلام انتهى. وإلا ما كان المقسطين مزية، وقد ورد التصريح بوصف اليد الأخرى بالشمال في صحيح مسلم. وقد ورد التصريح في صحيح مسلم بأن اليد بوصف اليد الأخرى بالشمال. احنا قلنا من جملة الكلام في إشكال عند بعض الأخوان، احنا قلنا ان بعض الناس يستدل على عدم وجود صلاة الجماعة في المسجد للرجال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فض صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. فاستدل وقال: طالما فيه أفضلية يبقى لا تدل على الوجوب. فاحنا الرد بنقول إيه؟ لا يلزم من كون الشيء مفضلا على شيء أن يكون المفضول فيه شيء من الخير، لا يلزم. يعني بننقض استدلالهم، وجبنا الدليل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فاستدلالهم بالحديث مخدوش. وليس معنى ذلك أن الرجل إذا كانت عنده استطاعة أن يصلي في المسجد جماعة وصلى في البيت منفردا مع الاستطاعة، ليس معنى ذلك أن صلاته باطلة، وإن كان قال بالبطلان جمع من أهل العلم، بل الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. هذا الذي من أجله ذكرنا الحديث عند الآية. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لعن اليهود أو النصراني وهو حي؟ أم وهو ميت بعينه؟ لا، وهو حي بعينه لا يجوز. أما مات على اليهودية والنصرانية والشرك يلعن بعينه وباسمه وبوصفه وبرسمه، واعتقادنا أنه مخلد في النار. لا، مش نقول أما بعينه في حياته لا يجوز، أما بعد موته يعني جائز إن مات على اليهودية فيما يظهر لنا، أخبرك. طيب، قال تعالى وقوله تعالى ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما أتاك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشبههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. انتبهوا يا أخوانا كده معي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ابن الهدى والنصارى ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. السر في كده إيه؟ أن قلوبهم مريضة. يبقى صاحب القلب المريض نزول العلم النافع عليه يزيد قلبه مرضا، بنص الآية. صاحب القلب المريض، قلب الميت عياذا بالله، إذا تعلم دون أن يراقب قلبهم ويعالج ما فيه من أمراض لا شك أن العلم سيزيده مرضا على مرض. أيوة. لا، هذا خطأ، خطأ بين، لأن كده نتوقف في تكفيره. هو الرجل ده عن الأصل فيه أنه كافر ولا مسلم؟ رد علي، كافر. طيب وبيقول لعله قد أسلم، ده ظن ولا يقين؟ طيب القاعدة معروف، واليقين لا يزول إلا بيقين. لا، نعم، خرج عن الأصل، ما ينفعش كده، مخالف. وكذلك قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نشهد لمعين بجنة ولا إلا مشاهد له الدليل في طحاويته، قلنا هذا خاص بأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فالأمر يختلف. وحديث بشير بن الخصاصية واضح، وحديث مسلم أبي هريرة الذي نفس محمد بيده ليسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة باقية واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أي الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبربوا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المأثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحظورة ولحصلنا لهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى